ونحن الفقراء. يا من أنت ذو العطية العظيمة، يا عظيم الأعطية، يا جواد يا كريم، يا من خزائنه لا تفنى، يا جواد يا كريم يا رحيم، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة الخائفين، يا مجيب دعوة الخاشعين، يا من وعدت الإجابة لمن دعاك ورجاك، يا أصدق الأصدقين ومن أصدق من الله قيلا. اللهم ها هم عبيدك قد أناخوا مطاياهم ببابك، وجهوا وجوههم إليك وفوضوا أمورهم إليك، معترفين بتقصيرنا وخطايانا. اللهم إنا معترفين بتقصيرنا وخطانا، من الذي أتاك فطردته، ومن الذي دنا منك فأبعدته. يا إلهنا ليس لنا إله غيرك فندعوه، وليس لنا رب غيرك فنرجوه. إلى من تكلنا وأنت إلهنا، إلى من تكلنا وأنت خالقنا. اللهم إنا نسألك مسألة واحدة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الكريم، اللهم إنك أنت الرحيم، اللهم تكرم علينا وأعتق رقابنا من النار. نحن المذنبون أتيناك داعين، أتيناك راجين، أتيناك منيبين، أتيناك منكسرين، أتيناك باكين، نرجو رحمتك وصفحك يا رب العالمين. اللهم فاصفح عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا إنا نرجوك رحمتك، اللهم إنا لا نرجوك إلا رحمتك، إن أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا مع الذين اعتقتهم من النار. اللهم إنا نسألك رحمتك العاجلة، اللهم إنا نحمدك أن بلغتنا رمضان، ونحمدك أن أنت علينا بالصيام والقيام، فنرجوك أن تمن علينا بالعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا أجمعين، اللهم إننا أتيناك شيبا وشبابا ورجالا ونساء وصغارا وكبارا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك ونحن نحسن الظن فيك، ونحن نحسن الظن فيك يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تدافع عن عبادك المؤمنين كل إخواننا المظلومين في مصر، اللهم كلهم معينا يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم من أراد تطبيق شريعتك، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم ومن ناصرهم ومن ظاهرهم ومن كان في صفهم. اللهم مزق عروشهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم ردهم خائبين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وقو شوكتهم ورفع رايتهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم ارو ظمآنهم وأطعم جائعهم، اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم انصرهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار ومن كان على شاكلته ومن ناصره ومن عاونه ومن دعمه ومن أيده، اللهم خيب آمالهم وفرق جمعهم ونكس رؤوسهم وطير بالخوف نعاسهم، اللهم اكسر شوكتهم ودمر قوتهم وقتل قياداتهم، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم واشف صدور قوم المؤمنين بدمائهم يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم كل إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم عجل بفكاك أسرهم، اللهم عجل بفكاك أسرهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحشمة والحجاب والحياء والعفاف، اللهم انتقم من أراد بهم مكرا، اللهم انتقم ممن أراد إخراجهم، اللهم انتقم ممن أراد كشف عوراتهم يا رب العالمين. اللهم ثبت علماءنا الصادقين، اللهم ثبت الدعاة المخلصين، اللهم ثبتنا وإياهم على دينك يا رب العالمين. اللهم وفق وسدد إخواننا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اللهم سددهم ووفقهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا